الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. هذا عود حميد إلى شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومع كتاب الصلاة، وهذا الذي وصلنا إليه قبل رمضان، كتاب الصلاة، وأول باب فيه باب بدء الأذان. والصلاة أصلا في اللغة الدعاء لاشتمالها عليه، لأن الصلاة تشتمل على الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اللهم صل على آل أبي أوفى، كان عليه الصلاة والسلام إذا تصدق قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة بمعنى الدعاء، وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم تعني ذكره في الملأ الأعلى، تعني الصلاة عليه أن يذكر في الملأ الأعلى، بخلاف ما يذكر بين الناس أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معنى الرحمة، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام بمعنى اللهم ارحمه. لا، هناك فرق بين الصلاة والرحمة، لأن الله تعالى يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والواو في اللغة العربية تفيد المغايرة، يعني الصلاة غير الرحمة. إذا ما معنى الصلاة؟ الصلاة الذكر في الملأ الأعلى، فصلاة الله على نبيه ذكره في الملأ الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصلاة المعروفة فهي أقوال وأفعال مخصوصة، خصها الشرع أقوال وأفعال مخصوصة بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذه هي الصلاة. بدأ كتاب الصلاة بعد ذكر الطهارة، وهذا تركيب مهم، غالبا العلماء يذكر هذا التركيب في كتبهم الجوامع، مثلا الإمام البخاري بدأ كذلك بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، بعد كتاب الإيمان العلم، ثم بعد ذلك الوضوء، كتاب الوضوء، ثم بعد ذلك ذكر الغسل التيمم، ثم بعد ذلك الصلاة، وهكذا. إذن يذكرون مفتاح الصلاة هو الطهور، ثم بعد الطهور الآن أول دخول على أبواب الصلاة الأذان. أول شيء في الصلاة، أول شيء من شعائر الصلاة الأذان، فلذلك يبدأون في كتاب الصلاة بذكر الأذان وأحكام الأذان وفضل الأذان، ثم بعد ذلك يتكلمون عن أحكام الصلاة. قال: باب بدء الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، الأذان في اللغة الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله، ما معنى وأذان؟ يعني وإعلام من الله ورسوله، إعلام الله ورسوله يعلم هؤلاء، وأذان من الله ورسوله، هذا إعلام من الله وإعلام من رسول الله أن الله بريء من المشركين ورسوله. كذلك في قول الله تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أذن مؤذن أي أعلم معلم، أعلمهم. فالأذان بمعنى الإعلام. كذلك: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إيش تأذن؟ يعني أعلمكم. وإذ تأذن ربكم أي أعلمكم ربكم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني اعلموا أن هناك حرب من الله وحرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأذان بمعنى الإعلام لغة، أو بمعنى السماع، الأذان بمعنى السماع سمع. قال عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما معنى ما أذن الله لنبي؟ يعني ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني ما كان استماع أحسن من الاستماع، أفضل من هذا الاستماع. فأذن، ما أذن أي ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فإذا أذن الله استمع، والاستماع هنا يدل على الرضا والقبول. الاستماع يدل على الرضا والقبول، أي أنه سبحانه وتعالى يحب ذلك، يحب ذلك. إذن هو مشتق من الإعلام. نعم، الأذان فيه إعلام للناس بدخول وقت الصلاة، الأذان فيه استماع من الذين يستمعون الأذان، فيه استماع. إذن هو من الأذن أي من السمع، أو من الأذن أي من الإعلام. فلغة الإعلام، لغة السماع، كله يدخل في معنى الأذان. طيب، في عند اصطلاح العلماء في تعريف أهل العلم للأذان، ما هو الأذان؟ يقولون: هو ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. ذكر مخصوص للإعلام بدخول صلاة مفروضة، دخول وقت صلاة مفروضة. أو يقولون: الإعلام بصلاة مفروضة بألفاظ مخصوصة. يعني الأذان له ألفاظ معينة، ألفاظ مخصوصة، لا يجوز لواحد أن يأتي بأذان من عندي بألفاظ من عندي، ألفاظ مخصوصة. طب، وذكر مخصوص شرع للإعلام بدخول وقت صلاة مخصوصة. طبعا هذا التعريف يذكره كثير من العلماء، لكن عليه مؤاخذات. ويشترط في التعريف أيها الإخوة أن يكون، يقول أهل العلم، أن يكون التعريف، تعريف الشيء حتى يكون اسمه تعريف واضح بين، أن يكون جامعا، يعني يجمع كل أفراد ما يدخل تحت التعريف. طب، ومانعا من خروج شيء آخر لم يذكر في التعريف. فمثلا هنا لما قالوا: الإعلام بدخول وقت صلاة، يشكل عليه إن المؤذن قد يتأخر عن دخول وقت الصلاة، عن دخول وقت الصلاة أول الوقت. ممكن مؤذن يتأخر الأذان مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة مثلا، هل يشرع له أن يؤذن ولا لا؟ يشرع ولا لا يشرع؟ نعم، يشرع الأذان. طب يا جماعة، مؤذن دخل الوقت، قال يشرع له الأذان، أوضح من هذا لو قال الإعلام بدخول وقت الصلاة. طب واحد فاتته الصلاة، يؤذن ولا يؤذن؟ يؤذن، فاتته الصلاة يؤذن. ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما نام في وادي ثم قال لبلال: ارقب لنا الفجر، فغلبت عينا بلال، غلبته عيناه فنام، فما استيقظ إلا والشمس في وجوههم. خرج صلاة وقت الفجر ولا لا؟ خرج وقت الفجر، طلعت الشمس، خرج وقت الفجر. اسمع، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وأقام. فأذن، طب لماذا أذن؟ للإعلام بدخول وقت الصلاة. طب وقت الصلاة خرج أصلا، إذا صلى فائتا، لكنه أذن. فلما نقول الأذان هو الإعلام أو ذكر مخصوص شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، الكلام غير منضبط، غير دقيق. بدخول وقت الصلاة، في أذان لغير دخول وقت الصلاة. طيب، غير ذلك، الأذان الأول الفجر الأذان الأول يكون لدخول وقت الصلاة؟ ما في وقت صلاة، الأذان الأول الفجر يكون قبل دخول وقت الصلاة لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، أو لينتبه قائمكم، لينتبه القائم ولينتبه النائم. هذا هو الأذان الأول، أذان الفجر. في دخول وقت صلاة؟ لا. وأذان؟ نعم. أذان الجمعة الأول اللي هو عثمان وين كان يأذن؟ في السوق. أذان الجمعة الأول عثمان رضي الله عنه، هي سنة الخلفاء الراشدين، كان عثمان يأمر رجل يذهب بالسوق فيؤذن، طبعا هذا قبيل الأذان الذي عندما يجتمع الناس، فيؤذن أذان الجمعة الأول حتى ينتبه الناس أنه اقترب وقت الجمعة يتجهزوا للصلاة. فإذا جاء الناس اجتمعوا، خرج الخطيب على المنبر فسلم على الناس، أخبر عن الناس، فيؤذن بين يدي الخطيب. طب الأذان اللي أذنوه في السوق هذا لدخول وقت الصلاة؟ لا. إذن هناك أيها الأخوة في التعريف هذا في ملاحظة، الصحيح في تعريف الأداء الأذان أنه هو النداء إلى الصلاة، النداء إلى الصلاة بصفة مخصوصة، النداء إلى الصلاة، هذا تعريف جامع مانع خالي من الاعتراضات، النداء إلى الصلاة بصفة مخصوصة اسمه أذان، ينادى إلى الصلاة بصفة مخصوصة، صلاة فائتة، صلاة جمعة، الأذان أول، نداء للصلاة بصفة مخصوصة. ومما ينبغي أن نعرف أن الأذان اللي هو الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، وهذا بإجماع أهل العلم. أذن الفجر قبل دخول وقت الفجر لا يجوز، تؤذن المغرب قبل دخول وقت المغرب لا يجوز، حرام. تؤذن المغرب قبل دخول وقت المغرب لا يجوز، لأنك لما أذنت المغرب أعلمت أن وقت المغرب قد دخل، لما أذنت الفجر اللي هو الأذان الثاني أعلمت أن وقت الفجر قد دخل، أعلمت أن وقت الفجر قد دخل. إذن هذا هو الأذان وهو تعريف الأذان. طيب الإقامة، إقامة الصلاة هل تسمى أذانا؟ هل ممكن يسمي الإقامة أذان؟ الجواب نعم، ممكن يسمي الإقامة إقامة الصلاة أذان، نعم. الدليل قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. ما المقصود بين كل أذانين؟ أذانين، ما المقصود بين كل أذانين؟ أذان والإقامة، يعني الأذان للصلاة وإقامة الصلاة، بينهما في صلاة سنن سنة، بين كل أذانين صلاة، قال في النهاية لمن شاء، دل ذلك ما لي من السنة. فالإقامة قد تسمى أذانا، اسمها أذان. فيقول الخطابي لماذا اسم الإقامة أذان؟ قال من باب التقليد، أبو بكر عمر يقال عنهما العمران، أبو بكر عمر، التمر والماء شو يسموها؟ الأسودان، مع أنه الأسود هو التمر فقط لونه أسود، لكن يسموهما الأسودان، الأسودان، الشمس والقمر يقال عنهما القمران، فهذا من باب التقليد. فإذا الأذانان الإقامة والأذان، يصح أن تقول عن الإقامة أذان، يصح. الأصل أيها الإخوة في مشروعية الأذان الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب عن القرآن والسنة والإجماع، الكتاب القرآن. أين ورد الأذان أيها الإخوة في القرآن؟ في أي موضع؟ ورد في موضعه في القرآن الكريم، مش معناه لغوي ثم أذن مؤذن فأذنوا بحرب وأذان من الله بالمعنى الاصطلاحي اللي هو الأذان، أين ورد؟ في موضع سورة إيش؟ الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ما معنى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة؟ إذا أذن الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والموضوع الثاني في سورة المائدة قال الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يعني وإذا أذنتم. يذكر أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نادى للصلاة الأذان جاء اليهود فقالوا: يا محمد إنك ابتدعت شيئا لم يفعله الأنبياء من قبلك، إنك ابتدعت شيئا لم يفعله الأنبياء من قبلك. فنزل قول الله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. إذن هذا القرآن، في القرآن ورد الأذان في موضوعين، الموضوع الأول في سورة المائدة: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، والموضوع الثاني في سورة الجمعة. أما في السنة وردت الأحاديث الكثيرة في مشروعية الأذان. حديث مالك بن الحويرث في صحيح مسلم قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري قال: ونحن شببة متقاربون. شببة متقاربون يعني شباب، متقاربون أي متقاربون في السن، وقيل متقاربون في الفهم، متقاربون في السن ومتقاربون في الفهم. قال: فأقمنا عنده 20 يوما، فلما رأى أو ظن أن قد اشتقنا أهلنا، وفي رواية أن قد اشتهينا أهلنا، بعد 20 يوم وهم شباب وقد ابتعدوا عن زوجاتهم، اشتقنا أهلنا أو قال اشتهينا أهلنا، قال: سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليهم، إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء، ثم قال ذكر أشياء يقولنا لكم الحوالف أحفظها أو لا أحفظها. قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة، اسمع ايش قال، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم، طبعا هو يأم القوم أقرأهم بكتاب الله، كيف قالهم وليأمكم أكبركم؟ ليش قال وليأمكم أكبركم؟ لأنه قال إننا شببة متقاربون في السن وفي الفهم، فلا متقاربون في الفهم، إذا هم في القرآن سواء، مش أم القوم أقرأهم من كتاب الله بعدين أحفظهم من السنة وعلمهم من السنة بعدين أقدمهم منهم، فهم في هذا متقاربون، لكن في السن إلا يوجد واحد أكبر من واحد، ولو شهر ولو شهرين ولو 5 أشهر، إلا يوجد واحد. فإذا قال وليأمكم أكبركم، آخر شيء لأنه قال في الحديث فإذا تساووا قال فليأمهم أكبرهم سنا، أكبرهم سنا، فقال وليأمكم أكبركم. إذا قال فليؤذن لكم أحدكم، إذا هذا مشروع. وفي مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، وفي رواية لا يؤذنون إلا استحوذ عليهم الشيطان، لا يؤذنون إلا استحوذ عليهم الشيطان. وما يدل ذلك أيها الإخوة على مشروعية الأذان أن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه، وأن الصحابة حافظوا عليه في السفر وفي الحضر، في السفر كانوا يؤذنون وفي الحضر كانوا يؤذنون، وهذا من الأمر الذي تواتر نقله، نقل الكافة عن الكافة مشروعية الأذان، يستحيل توقع هؤلاء على الكذب، بل كان عليه الصلاة والسلام يعتبر الأذان علامة للإسلام، الأذان علامة للإسلام، كان إذا أتى قوم أمرهم أن يغيروا على القوم قال: انتظروا فإذا سمعتم الأذان، إذا سمعتم الأذان فكفوا أيديكم عنه، إن لم تسمعوا الأذان فأغيروا عليه. إذا انتظر، دليل أن هذا القرية مسلمة أو غير مسلمة، دل ذلك أنه من الفوارق، قرية مسلمة أو غير مسلمة، المدينة المسلمة أو غير المسلمة، من الفوارق أن التي ينادى فيها للصلاة مسلمة، من العلامات، والتي لا ينادى فيها الصلاة غير مسلمة. ولذلك ابن المنذر يقول: إذا ترك أهل قرية الأذان والإقامة قوتلوا على ذلك بالإجماع. لو ناس في قرية أو مدينة قالوا إحنا بدناش نرفع الأذان، لا نريد أن نرفع الأذان، إذا تركوه قوتلوا على ذلك بالإجماع. طب هم مسلمون؟ لا يكفرون، هم قالوا إحنا مسلمين بس بدهم يشرعوا على الأذان. تركوه، تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، كما قاتل أبو بكر من الذين منعوا الزكاة، منعوا الزكاة، لأنه منعوا الزكاة قتلهم أبو بكر رضي الله عنه، مع أن منهم كانوا من المسلمين. ترى اللي قتلهم أبو بكر ليس كلهم على الردة، أقسام، منهم من أهدى خرج من الإسلام، ومنهم من امتنع عن إخراج الزكاة، أقر بوجوبها لكنه امتنع عن إخراجها، امتنع عن إخراجها، قال نحن نعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، لكن ما بعدها لا نعطيها لأحد، فلذلك امتنع عن إعطاء الزكاة، وأنه مقر بوجوبها أصلا، فلذلك قاتلهم أبو بكر، لأنهم منعوا الشعيرة من شعائر الإسلام. قال ابن تيمية: أي طائفة اجتمع على فعل محرم واستباحته أو على ترك واجب والتهرب منه فإنها تقاتل على ذلك. أي طائفة اجتمعوا على ذلك، لو أن مدينة اجتمعوا على الربا، اجتمعوا على ذلك وصار هذا بينهم أمرا ظاهرا، وجمعوا وتواطؤوا عليه، تواطؤوا واستباحته أباحوه بينهم، كل واحد بقى الربا وكذا، أمر مباح لا يمنع. فإذا في إمام للمسلمين وخليفة يجهز الجيش حتى يقاتل هؤلاء، حتى يتوب ويرجعوا إلى رجل. كذلك إذا تركوا واجبا واجتمعوا على ترك الصلاة، كلهم اجتمعوا على إغلاق المساجد، اجتمعوا على ترك الزكاة، اجتمعوا على ترك الصيام، كلهم مرسومهم أهل المدينة اجتمعوا على ذلك وتواطؤوا على ذلك، يجب على الإمام أن يقاتلهم. فقال: فإنها تقاتل على ذلك. كذلك الأذان أيها الإخوة شعيرة من شعائر الإسلام، بغض النظر على الخلاف الذي سنذكره في هل هو الأذان واجب ولا سنة، هل الأذان واجب ولا سنة، يعني من تركه هل يأثم؟ لو واحد صلى بدون أذان يأثم ولا لا يأثم؟ هذه مسألة أخرى. صلى بدون أذان هل هو واجب أم سنة؟ هناك خلاف بين أهل العلم يأتي الكلام عنه إن شاء الله. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.